القسم الأول، وهذا القسم النظر فيه في جنس الثمن. الآن عاد المؤلف، نحن الآن أخذنا فقط ما يتعلق بحكم الإجارة، عرفنا أنها مشروعة. إذن الآن سيدخل في القسمين ويبدأ بالقسم الأول، يجمل ما فيه، ثم بعد ذلك يبدأ في تفصيل مسائله. وهذا القسم النظر فيه في جنس الثمن وجنس المنفعة التي يكون الثمن مقابلا له وصفتها. في جنس الثمن أي الذي يدفع، والمنفعة التي تقابل ذلك. دفعت إجارا أي ثمنا، تأخذ مقابله منفعة. قال: فأما الثمن فينبغي أن يكون مما يجوز بيعه. مما يجوز بيعه لا يكون في الأموال الربوية. مثلا لا تستأجر ربويا بربوي، إذا لا بد من أن تتجنب الممنوعات كالحال بالنسبة للبيوع، فذاك عقد وهذا عقد، ذاك بيع وهذا بيع، لكن هذا بيع خاص، لأن ذاك بيع للعين وهذا بيع للمنفعة. وقد تقدم ذلك في باب البيوع. وأما المنفعة فينبغي أن تكون من جنس ما لم ينهى الشرع عنه. وتعلمون أيضا أنه إذا أردت أن تستأجر شيئا لا بد، نحن رأينا هناك في البيع اشترطوا في المبيع أن يكون مرئيا، يعني أن ترى، تريد أن تشتري سلعة تراها، هل يجوز أن تشتري موصوفا بالذمة؟ الجواب نعم، فيه خلاف، لكن الصحيح أنه إذا وصف لك ذلك فإنك تشتري. إذا وجدته مخالفا للوصف، بعض العلماء يرى رد، وبعض العلماء يرى وإنما يؤخذ فيه أيضا بالأرش المعروف فيما يحصل من نقص. يختلفون أيضا فيما إذا رأيت سلعة ثم اشتريتها بعد مدة، هل تكفي تلك الرؤية الأولى أو لا، أيضا فيها خلاف. كل ذلك أذكركم مرة بنا في كتاب البيوع. نعم. قال: وأما المنفعة فينبغي أن تكون من جنس ما لم ينهى الشرع عنه. وفي كل هذه مسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيها. الشرع نهى عن المحرمات، نهى عن الزنا، عن بيع، عن الخمر وكذلك. وإذا كان قد حرم الخمر فلا يجوز عصر الخمر ولا بيعها ولا حملها، إذن لأن الرسول لعن رسول الله الخمر ولعن معها أصنافا كثيرة. نعم. قال: فمما اجتمعوا على إبطال إجارته كل منفعة كانت لشيء محرم العين. تعلمون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والمحرمات بفضل الله واضحة، وأكثر الأشياء أباحها الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع. أيضا هناك أمور حرمها جاءت فيها نصوص كالغنى، فإنه جاء تحريم من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص، إذن هذا تحريم. كذلك الله سبحانه وتعالى حرم الزنا فلا يجوز الاستئجار على الزنا. نعم. قال: مثل أجر النوائح وأجر المغنيات. تعرفون النوائح يعني البكاء، إذا مات ميت يأتينا ويصرخنا. هنا الميت كما هو معلوم كل إنسان في هذه الحياة الدنيا فطره الله سبحانه وتعالى على محبة أبنائه، وكذلك محبة والديه وإخوانه وأصدقائه والمؤمنين عموما، لكنه يتألم أكثر كلما كان ذلك قريبا. وإذا كان أهل الجاهلية يتألمون على أولادهم، فما بالكم بمن أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الدين الحنيف. يقول: وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم لا شك أنه حزن، قال: يحزن القلب وتدمع العين وإن بك لا إبراهيم يا إبراهيم لمحزنون. إذن يتألم الإنسان، لكن وقال: ولا نقول إلا ما يرضي الرب. أما النياحة أيها الإخوة فإنها لا تجوز. لماذا؟ لأنها من أعمال الجاهلية، وهذه من الأشياء التي أنكرها الإسلام وأزالها وحاربها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. شق الجيوب من الصراخ والنواح، إذن هذا لا يجوز. إذن لا يمكن أن يأتي إنسان فيستأجر مثلا نساء للصياح ومثل ذلك الآن ما يحصل في بعض بلاد المسلمين، إذا مات الميت يستأجرون أناس ليقرؤون القرآن ويتجمعون، هذه كلها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فعلى المسلم دائما أن يكون متبعا لا مبتدعا. من أحدث في أمرنا هذا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما بالكم أيضا بأولئك الذين يتقربون إلى الموتى ويطوفون حول تلك الأضرحة ويقربون لها النذر ويذبحون لها ويعملون كثيرا من أمور الشرك. هذه قضايا مع الأسف يقع فيها كثير من المسلمين، وهم بلا شك بحاجة إلى من يبين لهم طريق الحق. وبعضهم يظن أن هذا العمل إنما هو عمل طيب لأن هذا الميت رجل صالح فيجعله واسطة بينه وبين الله، والله تعالى قال في شأن هؤلاء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يجعلونهم واسطة، مع أن الله أقرب إليك من حبل الوريد. والله سبحانه وتعالى يقول إذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعلى المسلم إذن هذه النياحة أيها الإخوة، هذه إنما هي من أعمال الجاهلية، من تلكم الصفات والأعمال التي كان يفعلها أهل الجاهلية وهي كثيرة جدا، جاء الإسلام فأنكرها وحرمها. هناك وأد البنات. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب الإجارات، قال: فمما اجتمعوا على إبطال إجارته كل منفعة كانت لشيء محرم العين. كذلك محرمات العين مرت بنا في البيوع، منها الخمر وكذلك الخنزير الميتة إلى آخره. كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع مثل أجر النوائح وأجر المغنيات. وأيضا أشرنا إلى حكم استئجار النوائح، وهذه حقيقة لها بقية من بقايا الجاهلية، فإنها توجد في بعض البلاد الإسلامية. إذا مات ميت فإنه يؤتى بالنوائح، أي مجموعة من النساء يبكين برفع أصواتهن، وهذا مما حاربه الإسلام وأبطله، وهي عادة وخصلة من خصال الجاهلية، جاء الإسلام فذمها وأبطلها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لأن لطم الخدود وشق الجيوب هذا فيه منافاة للقدر، لأن الإنسان يجزع إذا مات له ميت، مع أن رسول صلى الله عليه وسلم بين أنه ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، إلا عوضه الله خيرا منه. وتعلمون قصة أم سلمة لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي أبو سلمة، وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، فقالت: فكانت قد أخلفها الله خيرا منه، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج بها. إذن المسلم دائما ينبغي أن يسير في أحكام هذه الشريعة ولا يتجاوزها، لأن الله سبحانه وتعالى قد حد لنا حدودا وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ورسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. إذن هذه شريعة كاملة خالدة جاءت بما فيه خير الناس وصلاحهم وسعادتهم واستقامة أمورهم في دينهم ودنياهم. وكذلك كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع. أيضا كل ما هو فرض على الإنسان فإنه لا يؤجر عليه، فلا يعطى الإنسان الأجر ليصلي ولا ليصوم. كذلك أيضا الإمام ليس له أن يؤجر أحدا ليصلي خلفه الجمعة ليكمل العدد، لأن هذه طاعات وقرب يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى فلا يأخذ عليها أجرا. وهذه القربات مبناها على النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن إذا نوى الخير وقصد به وجه الله تعالى فالله يثيبه عليه ويجازي عليه. أما إذا صلى أو صام أو زكى وقصد الرياء فإن ذلك لا يفيده. قال كذلك كل منفعة وكذلك كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع مثل الصلاة وغيرها. قال رحمه الله تعالى واتفقوا على إجارة الدور والدواب والناس على الأفعال المباحة. يعني يجوز لك أن تستأجر دارا أو دابة أو سيارة أو دكانا أو حانوتا أو فرشا أو بسطا، هذه بحمد الله أبواب الإجارة واسعة جدا والأصل فيها الإباحة كالحال في البيع إلا ما حرمه الشرع كما ترون. فلا يجوز أن يستأجر إنسان دارا ليتخذ فيها مصنعا للخمر أو أيضا لجمع المغنيات أو غير ذلك. هو الأصل في الإجارة جائز، لكن لا يجوز أيضا أن يتخذ الإنسان مكانا يمارس فيه معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يجوز استئجار الإنسان، يعني الإجارة ليست خاصة حقيقة بالجماد والحيوان، فلك أن تستأجر إنسانا ليبني لك دارا أو حائطا أو يعمل عملا في أرضك في حرثك في مزرعتك في متجرك في مصنعك في أي عمل من الأعمال المباحة. يجوز لك أن تستأجر إنسانا حتى ولو كان حرا. نعم الحر لا يباع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عد بيع الحر من الذين يكون الله سبحانه وتعالى خصمهم يوم القيامة. لكن استئجار الحر بعمله حتى ولو بطعامه أو بكسوته أو غير ذلك فهذا جائز. وتعلمون قصة موسى عليه السلام التي أوردناها في درس ليلة البارحة وعلقنا عليه. قال وكذلك الثياب والبسط. يجوز للإنسان أن يستأجر مشلحا عباءة ثوبا بساطا ثلاجة غسالة، يستطيع أن يستأجر أيضا أنواعا من السجاد، كل ذلك بحمد الله جائز. لكن ينبغي أن تكون أيضا الأجرة معلومة ومعروفة. ولكن العلماء يتساهلون في باب الجعالة كما سيأتي، فالجعالة يتسامح فيها في جهالة العمل والقدر أيضا. لماذا؟ لأن الجهالة يتوسع فيها ما لا يتوسع في أيضا الإجارة. قال رحمه الله تعالى واختلفوا في إجارة الأراضين وفي إجارة المياه. واختلفوا في إجارة الأراضين، إجارة الأراضين لأي غرض يستأجرها الإنسان؟ هذه فيها كلام سينبه عليه الإنسان. إن استأجر الإنسان أرضا فقال استأجر هذه الأرض منك إما لزرعها أو غرسها، فقال العلماء لا يجوز لأن هذا مجهول. لكن إذا استأجرها للزرع سيأتي الكلام فيه والخلاف في ذلك. هذا واحد. نعم. قال في إجارة الأراضين وفي إجارة المياه. كذلك المياه فيها خلاف لأنه ورد النهي عنه وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله، فلا نقدم الحديث فيه. لكن الذين أجازوا بيع الماء إنما أيضا يجعلون من أسباب ذلك التكلفة التي تقوم عليه. فمثلا إنسان معه سيارة يحمل بها الماء يبيعها، هو إذن هو أوقف نفسه لهذا العمل، وهذه سيارة ينفق عليها فهو أيضا يأخذ، فمثل ذلك لا إشكال فيه. لكن هل يقف إنسان على بئر فيبيع هذا الماء؟ هو أيضا ربما حفر هذه البئر ووضع فيها الدلو، أو الآن وضع عليها ماذا؟ الماطور الذي يخرج له الماء الذي يسمى بالدنم، الآن يخرج له الماء، فهل يقف عليها ويبيع؟ أو هذه التي تعرف بالأشياب التي تمتلئ منها السيارات ويأخذ عليها مبلغ، هل هذا جائز؟ هذه كل أمور جدت. نحن نعلم أيضا بأنه لا يجوز للإنسان أن يمنع الماء من إنسان بحاجة إليه، وأن من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة رجل كان على ماء مثلا فمنعه أيضا ابن السبيل أي المحتاج إليه. قال: وفي إجارة المؤذن أيضا سيأتي الكلام في هذا، لأن الأذان قربة طاعة لله سبحانه وتعالى، ولذلك ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. والمؤذن كما هو معلوم أمين على أذانه، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: إذن الأذان فيه فضيلة عظيمة، فلا يظن أن أمره سهل، ولكنه قرب طاعة لله سبحانه وتعالى، فهل يجوز أخذ الأجرة على ذلك؟ هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال: وفي الإجارة على تعليم القرآن أيضا هل للإنسان أن يأخذ أجرا على تعليم القرآن أو الحديث أو لا يجوز له؟ أما بالنسبة للعلوم الأخرى فالعلماء يخرجونها، مثل الحساب الذي هي الرياضيات، العلوم وغير ذلك، الجغرافيا ونحو ذلك، هذه لا تدخل. لكن الدروس التي تكون قربة هل للإنسان أن يأخذ عليها؟ سيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك وأدلته. المؤلف أوجز فيها، لكننا سنزيد ذلك إن شاء الله شيئا من البسط والإيضاح. قال: وفي إجارة نزو الفحول أيضا نزو الفحول، إنسان يستأجر فحلا لينزو على ماذا؟ على ماشيته، أي ما يحتاج لذلك. هل هذا جائز أو لا؟ بعض العلماء أجازه، وبوا أكثرهم وهم الجمهور منعوا ذلك، وسيأتي الكلام عنه. هذه عناوين يضعها المؤلف الآن، ثم بعد ذلك سيدخل في الكلام عنها تفصيلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما كراء الأراضين. عاد الآن مرة أخرى فبدأ بأولها وهي الأرض، هل يجوز كراء الأرض؟ أولا هناك مصطلح فقهي معروف يختلف فيه، فالمالكية لهم مصطلح في الإجارة يختلف عن غيرهم، فكافة المذاهب عدا المالكية يطلقون الإجارة على أي نوع من أنواعها، لكن المالكية لهم مصطلح استحساني فيطلقون الإجارة على استئجار الإنسان، والكراء على ما يتعلق بالدواب والأراضين، هذا مصطلح عندهم. ولا شك أن هذا ورد، أنه قد ورد هذا وورد هذا. قال: فأما كراء الأراضين فاختلفوا فيه، فاختلفوا فيها اختلافا كبيرا. ولذلك ترون المؤلف لأنه مالكي يكثر من ذكر الكراء. قال: فاختلفوا فيها اختلافا كثيرا، يعني اختلفوا في كراء الأرض، أي في استئجار الأرض، هل للإنسان أن يؤجر أرضه أو لا؟ وإن أجرها فما الذي يجوز للمستأجر أن يفعل فيها؟ وهل الأجرة تختلف من نوع إلى نوع؟ لأنه ربما يستأجرها بذهب أو بفضة أو بطعام، أو يستأجرها أيضا بأرض أخرى، فهل الأمر يختلف أو لا؟ ربما يستأجرها بطعام خارج عنها، وربما يستأجرها بطعام خارج منها، فهل هناك فرق أيضا؟ هذا كله سيشير إليه المؤلف إن شاء الله. قال: فقوم لم يجيزوا ذلك بتة وهم الأقل. إذن فريق من العلماء قال: لا يجوز كراء الأرض، لا يجوز تأجيرها، وعلى العكس من ذلك فريق آخر قال: يجوز تأجيرها مطلقا، وفريق ثالث قال: يجوز تأجيرها لكن لا يجوز كراؤها إلا بالدراهم والدنانير وفي غير ذلك لا يجوز، وفريق رابع قال: يجوز كراؤها بالدراهم والدنانير وبكل شيء إلا الطعام، وفريق خامس قال يجوز تأجيرها بكل شيء إلا الطعام وبما يخرج منها، وفريق سادس قال يجوز تأجيرها بكل شيء إلا بجزء مما يخرج منها. وقد عرفنا أن هناك من منع وهناك من أجاز مطلقا. هذه الأقوال من حيث الجملة. الآن نستمع إلى ما يقوله المؤلف ليذكر لنا بعضا ممن قال بهذه الأقوال. قال: فقوم لم يجيزوا ذلك بتة وهم الأقل، وبه قال طاووس وأبو بكر بن عبد الرحمن وأيضا الحسن البصري من التابعين. هؤلاء قالوا لا يجوز كراء الأراضي. لكن أيها الأخوة، بادئ ذي بد ينبغي أن ننتبه. لا يستغرب أحدنا أن يسمع أن من العلماء من منع مطلقا ومن العلماء من أجاز مطلقا، وهناك من توسط. ربما يلحظ الإنسان الطرفين، هذا يقول لا يجوز مطلقا وهذا يجوز مطلقا. سترون أن لكل فريق دليل أو أدلة يتمسك بها. بعض الأدلة تأتي مجملة، بعضها تأتي مطلقة، فهل تقيد أو لا؟ بعض العلماء يتأول تلك الأدلة ويبين وجه الدلالة منها، فيختلفون في بيان وجه الدلالة منها. قال: وقال الجمهور بجواز ذلك، واختلف هؤلاء فيما يجوز به كراؤها. فقال قوم: لا يجوز كراؤها إلا بالدراهم والدنانير. إذن المؤلف قسم الأقوال إلى قسمين: فريق منع ذلك مطلقا وفريق أجاز، واعتبر أن الذين أجازوها هم الجمهور. هذا صحيح، لكن الجمهور اختلفوا فتعددت أقوالهم. بعضهم قال تجوز بالدراهم والدنانير، وبعضهم قال تجوز بكل شيء إلا الطعام، وبعضهم قال إلا بجزء مما يخرج منها، وبعضهم قال يجوز مطلقا. فقال قوم: لا يجوز كراؤها إلا بالدراهم والدنانير فقط، وهو مذهب ربيعة وسعيد بن المسيب. ربيعة هو الذي يعرف بربيعة الراي، وهو شيخ الإمام مالك. وأما سعيد بن المسيب فهو الإمام العلم، أحد أكابر التابعين، اشتهر بعلمه وورعه وفضله. وقال قوم: يجوز كراء الأرض بكل شيء ما عدا الطعام، وسواء كان ذلك بالطعام الخارج منها أو لم يكن، وما عدا ما ينبت فيها كان طعاما أو غيره. يعني هؤلاء استثنوا الطعام مطلقا، خرج منها أو خرج من غيره، أو بما يستخرج منها، يعني جزء مما يستخرج منها كثلث أو ربع. قال: وإلى هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه. وأكثر أصحابه، فليس كل أصحابه معه. سترون أن بعض أصحابه مع الحنابلة في آخر قول يعرض له المؤلف، وهم الذين أجازوها مطلقا. سترون أن جماعة من التابعين وكذلك من أتباع التابعين، وهو أيضا رأي الإمام أحمد، رابع الأئمة الأربعة، وهو قول أيضا لبعض أصحاب مالك، يجوز ذلك مطلقا. وقال آخرون: يجوز كراء الأرض بما عدا الطعام فقط، وهذا أيضا قول في مذهب مالك. وقال آخرون: يجوز كراء الأرض بكل العروض والطعام وغير ذلك ما لم يكن بجزء مما يخرج منها من الطعام. هذا سيأتي بأنه مذهب أبي حنيفة والشافعي، يعني يجوز بكل شيء إلا بجزء مما يخرج منها. لماذا؟ لأنهم قالوا هذا هو بيع المخابرة، والمخابرة قد جاء في الحديث الصحيح النهي عنها، والمخابرة هو كراء الأرض بجزء مما يخرج منها كثلث أو ربع. قال: وقال آخرون: يجوز كراء الأرض بكل العروض والطعام وغير ذلك ما لم يكن بجزء مما يخرج منها من الطعام. وممن قال بهذا القول سالم بن عبد الله وغيره من المتقدمين. سالم بن عبد الله بن عمر، نعم. وهو قول الشافعي وظاهر قول مالك في الموطأ. وقال قوم: يجوز كراؤها بكل شيء وبجزء مما يخرج منها، وبه قال أحمد والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاع وجماعة. إذا رأيتم أيها الإخوة أن من أصحاب مالك من وافق أحمدا، وأن كبار أصحاب أبي حنيفة أيضا قالوا أيضا بما قال به الإمام أحمد أو التقيا مع الإمام أحمد. لماذا؟ لأن أولئك العلماء الأعلام رحمهم الله تعالى ما كانت أقوالهم تعصبا لإمامهم، بل كانوا يرون أن القول الحق هو ما ينتهي إليه فهمهم وإدراكهم، ويرون أنه أقرب لنصوص الكتاب والسنة. فالذين قالوا بذلك القول رأوا أن الأدلة لا تمنع، وسترون جوابهم، فقالوا لماذا نفرق بين الأرض وغيرها؟ مجرد وجود الغرر هذا أمر متوقع، والغرر قد يوجد في أي أمر من الأمور. قال رحمه الله تعالى: وعمدة من لم يجز كراءها بحال ما رواه مالك رحمه الله. وعمدة يعني ودليل الذين لم يجيزوا كراءها مطلقا، وقد عرفتم قبل قليل أصحاب هذا القول ما جاء من النهي عن كراء الأراضين، هذا جاء مطلقا فأخذوا به. قال: ما رواه مالك رحمه الله بسنده عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. يعني أنتم تلاحظون أن المؤلف كثيرا ما يقول روى مالك في الموطأ، مع أن الحديث قد يكون في الصحيحين كهذا، لكن لأن المؤلف يعتمد، وقلت لكم كثيرا، على كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وأيضا على احتجاجات ابن عبد البر، فهو يقف عنده. وإلا هذا الحديث في الصحيحين، يعني أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قالوا هذا عام، وهؤلاء لم يلتفتوا. ما هو العام؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأراضين، يعني عن تأجير الأراضين، يعني الأرض نهى عنها. إذن هذا عام، نهى عن كراء الأراضين. هل خص شيئا؟ لا. هل قيد شيئا؟ لا. إذن قالوا هذا يدل، وسيأتي بحديث آخر أيضا. قالوا وهذا عام، وهؤلاء لم يلتفتوا إلى ما روى مالك من تخصيص الراوي له حين روى عنه. انظروا، وهؤلاء أخذوا بظاهر هذا الحديث ولم يأخذوا بما جاء من تخصيص من قبل الراوي، وراوي الحديث هو أعلم من غيره به، لأن رافع بن خديج روى جملة من الأحاديث سيعرض لها المؤلف أو سيعرض لكثير منها في هذا المبحث. من تخصيص الراوي له حين روي عنه. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس به. رأيتم هذا؟ إذن حديث رافع بن خديج المتفق عليه، والذي أخرجه مالك في موطئه وأصحاب السنن أيضا وغيره، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأراضين، لكن لما سئل راويه رافع بن خديج وهو أعلم بالحال، وسيأتي بأن رافع بن خديج هو وأسرته أصحاب حقول، سيأتي الكلام عن ذلك في بعض الأحاديث، فلما سئل عنه قال استث من ذلك الدراهم والدنانير. إذن هذا دليل على أن الحديث ليس على إطلاقه. قال: وروى هذا عن رافع ابن عمر رضي الله عنهما. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأنتم تعلمون بأن عبد الله بن عمر من السابقين في الإسلام، وأنه أسلم مع والده رضي الله عنهما عمر، وقصته معروفة في ذلك، أسلم صغيرا، وأنه من أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا تتبعا لأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أي أمر يجد فيه شبهة أو ربما يشير إلى شبهة فإنه يتجنبه. فبمجرد أن روى هذا الحديث رافع نجد أن ابن عمر توقف عن كراء أراضيه. لماذا؟ تورعا منه رضي الله عنه، لا لأن ابن عمر لا يرى جواز ذلك، لا، ولكن ذلك ورعا منه رضي الله عنه. وأنتم تعلمون بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضربوا المثل الأعلى في الزهد والورع والتقى والصلاح، فكل أمر يرى أحدهم فيه شيء من شبهة أو ربما يقع في قلبه منه شيء فإنه يدعه إلى غيره، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: وروى هذا عن رافع بن عمر رضي الله عنهم وأخذ بعمومه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما قبل يكري أرضه فترك ذلك، وهذا بناء على رأي من رأى أنه لا يخصص العموم بقول الراوي. وروي عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه. هنا نقف. روي عن رافع بن خديج عن أبيه، لا الصحيح روي عن ابن رافع بن خديج عن أبيه يعني رافع، فلا حديث كله. وهذا وهم نبه عليه الحافظ ابن حجر أذكر في كتابه الإصابة، نبه إلى أن هذا خطأ وأنه وهم من رأى ذلك. ولقد أورد ذلك الإمام النسائي في كتابه في عدة مواضع وكلها فيها عن ابن رافع ابن خديج عن أبيه يعني عن رافع ابن خديج، فكل تلكم الأحاديث جاءت رواية عن رافع بن خديج وليست عن والد رافع بن خديج، وإنما هي عن رافع النفس. إذن كلمة ابن سقطت عن ابن رافع بن خديج عن أبيه رضي الله عنه. قال: وروي عن ابن رافع بن خديج عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجارة الأراضين. أيضا ممن نبه على ذلك الإمام البخاري رحمه الله. هذا الحديث صحيح أيضا، أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه أبو داود وغيرهما. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. تعيد الحديث مرة أخرى. قال: وروي عن ابن رافع بن خديج عن أبي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجارة الأراضين. اللفظ الأول عن كراء الأراضين، وهنا عن إجارة الأراضين. والإجارة هي الكراء والكراء هي الإجارة. وقلت لكم هناك تفريق استحساني عند المالكية. إذن هذا دليل الذين يقولون لا يجوز تأجير الأرض مطلقا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في حديث صحيح عن كراء الأرض، ونهى أيضا في حديث آخر عن تأجيرها، والأجرة هي الكراء. إذن هذا هو متمسك هؤلاء. وسيأتون أيضا بدليل ثالث أيضا يحتجون به. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: واحتجوا أيضا بحديث ضمرة عن ابن شوذب. ابن عمر يعني أبو عمر بن عبد البر هذا إمام جليل، صاحب كتاب شرح كتاب الإمام مالك الذي يعرف بالموطأ، له كتابان الاستذكار والتمهيد. التمهيد نزع فيه أكثر إلى الجانب الحديثي، والاستذكار مع أن فيه حديث لكنه غلب فيه مسائل الفقه والآثار التي رويت أيضا عن الصحابة والتابعين في مسائل الفقه. ولذلك يعتمد المؤلف كثيرا على كتاب الاستذكار في كتابه هذا. قال أبو عمر بن عبد البر: واحتجوا أيضا بحديث ضمرة عن ابن شوذب عن مطرف عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو يزرع. هذا أيضا حديث متفق عليه حتى نعلم أنه صحيح. من كانت عنده أو له أرض فليزرع، هذا أول شيء. عندك أرض فأنت تزرعها بنفسك أنت ومن معك من أولادك وممن يعمل معك. من كانت عنده أرض فليزرعها، هذا هو الأول. نعم. أو ليزرعها ماذا؟ أي يعطيها غيره ليزرعها لا أجارا، يعني يزرعها يعني كأنه يشترك مع غيره لا أنه يؤجرها. نعم. ولا يؤاجرها فتبين أن قوله ليزرعها فليزرعها أو ليزرعها يعني يعطي غيره يزرعها لا تأجيرا، إما أن يمنحه إياها أو أن يكون معه في ذلك فهو الأصل، لكن ولا يؤاجرها. إذن هذا دليل ثالث على منع تأجير الأراضين. هذه أدلة الفريق الأول الذين منعوا إجارة الأراضين. والحقيقة أيها الإخوة، نحن لو وقفنا وقفة فقهية عند هذا القول لوجدنا أنه يضيق واسعا، لأن هذا القول أخذ بظاهر هذه الأدلة ورأى أنه لا يجوز تأجير الأراضين. فهل كل الناس يستطيع أن يزرع أرضه؟ وهل يستطيع أن يجد من أبنائه أو ممن يعينه على زراعة أرضه؟ وهل كل الناس عنده استعداد بأن يمنح غيره الأرض ليزرعها؟ ليس، هذا ينظر في الناس. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويسأموا، فما بالكم بأن يعطي أرضه لآخر يزرعها. إذن هذا فيه تعطيل للأراض، وسيأتي أيضا مزيد تعليق وبيان على ذلك في ذلك. قال: فهذه هي جملة الأحاديث التي تمسك بها من لم يجز كراء الأرض. وقالوا أيضا من جهة المعنى إنه لم يجز كراؤها لما في ذلك من الغرر. إنه لم يجز أيضا، إذن استدلوا كما نقول بالمنقول والمعقول. ما هو المنقول؟ الأدلة التي سمعتم الثلاثة. والمعقول أنهم جاءوا بعلة، فإن هذه لو أجرها الإنسان قد يحصل غرر. ما هو الغرر؟ قد تصيبها آفة كما درسنا في كتاب البيوع في الجوائع، عرفتم قد تحل بها ماذا مصيبة، تحترق، أو أيضا ينزل عليها مطر فيغمرها فيذهبها، أو كذلك أيضا يأتي قحط لا يوجد ماء. إذا تصبح جائحة، فما الحكم؟ حينئذ تذهب عليه فيتضرر. لكن هذا أمر متوقع كما سيبين المؤلف، وإن لم يبين سنبين. قال: وقالوا أيضا من جهة المعنى إنه لم يجز كراؤها لما في ذلك من الغرر، لأنه ممكن أن يصيب الزرع جائحة من نار أو قحط أو غرق، فيكون قد لزمه كراؤها من غير أن ينتفع من ذلك بشيء. يعني أنه دفع الأجر دون أن يستفيد، هذا هو قول هؤلاء. لكن لا ننسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أيضا بوضع الجوائح وحض على ذلك، وهذه مسائل قد تقدم الحديث عنها. قال القاضي. من هو القاضي؟ انقطع عن ذكر هذه الكلمة منذ وقت طويل، وكان في أول الكتاب يكرر، يقصد نفسه. بعض الناس يظنه إذا قال القاضي القاضي الباقلاني، لا، يقصد نفسه. القاضي أبو الوليد هو نفسه، هو يطلق على نفسه القاضي لأنه تولى القضاء، وكانوا يرون أن تولي منصب القضاء شرف. ولا شك أيضا أن تولي منصب القضاء شرف إذا قام به الإنسان خير قيام. ولا شك أيها الإخوة بأن القضاء مسؤولية، كما جاء في الحديث: من تولى القضاء فقد ذبح نفسه بغير سكين. والقضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. فإذا ما قضى القاضي وعدل وحكم فلا شك أنه سينال ثوابا عظيما من الله سبحانه وتعالى. إذن القضاء وظيفة عظيمة إذا وفق الله سبحانه وتعالى فاعله. ولذلك ترون أنه يجتهد في اختيار القضاء من أهل العلم والصلاح والتقى، وتجدون أنه توضع أوصاف في القاضي لا توضع في غيره، حتى الهدية لا يقبلها، حتى من كان يتهادى معه لو زود له في الهدية وغير لا يقبلها. أيضا يتجنب المواضع التي يسلكها الناس عامة ليترفع عن ذلك، فتبقى له الهيبة والمكانة والسلطة. قال القاضي، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن كتاب القضاء مستقبلا، نتكلم عنه إن شاء الله. قال القاضي: ويشبه أن يقال في هذا إن المعنى في ذلك قصد الرفق بالناس. يشبه يعني يمكن أن يقال، أو يرد أن يقال، يعني كذلك يمكن أن يقال في هذا. نعم. ويشبه أن يقال في هذا إن المعنى في ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود الأرض كما نهي عن بيع الماء. يمكن أن يقال بأن القصد من ذلك هو الرفق بالناس لكثرة الأراضي المنتشرة، وأنه ينبغي للمسلم أن يمنح أخاه أرضا إذا لم يكن بحاجة له. ما في شك بأن التعاون أيها الإخوة مطلوب، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلا شك أن الإنسان من الأشياء التي تؤلف بين القلوب وتقرب بينها الهدية مثلا، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض على الهدية ويرغب فيها ويقول تهادوا تحابوا. كذلك أيضا عندما يقدم الإنسان خدمة لأخيه حتى ولو كلمة طيبة فإن الإنسان يثاب عليها وله بها حسنة. الكلمة الطيبة ابتسامك في وجه أخيك صدقة تثاب عليها. إذن لا شك أن الإسلام يحض أيضا على أن تكون العلاقة بين المؤمنين مودة رحمة وعطف وتعاون وتسامح، لكن الغالب أن الناس لا يقدمون ما عندهم إلا في مقابل، فأين تجد هذا الذي يقدم ما عنده جزءا من عندنا؟ نعم، لا يخلو كل عصر من العصور بحمد الله من وجود هذه الفئة الطيبة التي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات، كل إنسان على قدر طاقته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة تقسمها نصفين وتقدمها الله يثيبك عليها. قال كما نهي عن بيع الماء، ووجه الشبه بينهما أنهما أصلا الخلقة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من طين وخلق الإنسان من ماء مهين، وكل ذلك مذكور في الكتاب العزيز وبينته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فرعون في قصته أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين بالنسبة لآدم عليه السلام. وأيضا خلق الله سبحانه وتعالى ذريته من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. هذا هو شأن الإنسان، فلا ينبغي للإنسان أن يتعالى ولا أن يتعاظم ولا أن يتكبر على إخوانه المؤمنين، يرجع إلى أصل خلقته. فأبوك آدم خلق من تراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. كذلك أيضا انظر إلى خلقتك، كنت من ماء يخرج بين الصلب والترائب، فلماذا تتعالى؟ كنت في بطن أمك والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إلى آخره. وأيضا كنت لا تدرك شيئا حتى إذا ما شب المرء عن الطوق وحصف عقله واستوى على سوق وأصلح رجلا سويا حينئذ كانت عنده القدرة، فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى. ومن تمام الشكر أن يتعامل مع إخوانه المسلمين برحمة وتواضع وحلم، فهذه هي صفات المؤمنين. ولا شك أن القدوة في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاق الموطئون أكنافا. أما المتعالون المتعاظمون فإن هؤلاء قد يتعاظمون في الدنيا لكنهم أصغر ما يكونون عند الله سبحانه وتعالى. فما أجمل التواضع وما أحسنه، وما أجمل أن يرق المؤمن لأخيه المؤمن وأن يخفض له في القول. والله تعالى يقول لنبيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما عمدة من لم يجد كراءها إلا بالدراهم والدنانير، فحديث طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فيزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى بذهب أو فضة. إذن الذي يزرع ثلاثة في هذا الأثر: رجل له أرض فهو يزرعها بنفسه، أو منح أرضا يعني يعطي أرضا فهو أيضا يزرعها، أو اكترى أرضا بدراهم أو دنانير فهو يزرعها، فهذا نص في الدراهم والدنانير. الحديث هذا في سنن أبي داود وغيره، لكن الحديث له أصل، له بقية لم يردها المؤلف، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمخابرة. المحاقلة لها تعريف، منها الذي مر بنا في كتب البيع، في كتاب البيع، هو أن تبيع الحب على الأرض بالحب في سنبله، والمخابرة هو أن تستأجر الأرض بجزء مما يخرج منها، كثلثها أو ربعها، يعني كثلث الخارج أو ربعه. هنا بقية هذا الأثر، بعضهم يذكر أن ذلك من قول سعيد ابن المسيب. قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث، والأحاديث الأخرى مطلقة وهذا مقيد، ومن الواجب حمل المطلق على المقيد. يعني يقولون الأحاديث التي مرت التي فيها المنع عن كراء الأرض وتأجيرها هي أحاديث مطلقة، هذا الحديث قيدها بالدرهم والدينار، فيجوز استثناء أن تؤجر بالدراهم والدنانير. ولماذا خص ذلك بالدراهم أيضا والدنانير؟ قالوا: لأن للدراهم وللدراهم من القوة الشرائية وغيرها ما ليس لغيرها، فهي أصل ماذا؟ الأثمان. الأثمان إنما تقدر بماذا؟ بالدراهم والدنانير. فأنتم ترون بأن الجوائح وكذلك أيضا ما يحصل من نقص في الأمور إنما هي تقدر بالدرهم والدينار، إذن هي الأصل، هي الأصل في الأثمان. نعم. قال رحمه الله: وعمدة من أجاز كراءها بكل شيء ما عدا الطعام، وسواء كان الطعام مدخرا أو لم يكن. حديث يعلى بن حكيم. شوفوا: وسواء كان الطعام مدخرا أو لم يكن، هذا زيادة بيان عند المالكية. سواء كان الطعام، هو هذا الحجة للمالكية ولغيرهم، لكن المالكية لهم رأيان في المسألة أو قولان. سواء كان الطعام مدخرا يعني جففته وادخرته، أو كان الطعام غير مدخر. نعم. حديث يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام معين. أربعة أشياء: فليزرعها أو فليزرعها أخاه، يعطي أخاه ليزرعها، ولا يكره بطعام معين. إذا قالوا هذا نص في الطعام، وهذا أيضا حديث في الصحيح، وهذا حجة للمالكية في أحد شطري رأيهم في المسألة. قالوا: وهذا هو معنى المحاقلة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. وذكروا: المحاقلة نسبة إلى الحقل، يعني أن تبيع ما عندك من قمح على الأرض سواء ادخرته أو هو في حوزتك بهذا الذي في الحقل في سنبله. لماذا نهي عن ذلك؟ للجهالة، كما رأيتم في المزابنة. لماذا نهي عن المزابنة؟ ذلك من الجهالة، لأن أحد الصنفين مكيل معروف القدر، والآخر إنما هو خرص فهو غير معروف القدر، فتفاوت. لكن رحمة بهذه الشريعة بهذه الأمة، جاز للمسلم إذا كان محتاجا رخص له في العرية كما مر بنا في الكتاب الذي سبق هذا. قالوا: وهذا هو معنى المحاقلة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. وذكروا حديث سعيد بن المسيب رحمه الله مرفوعا، وفيه: والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة. قالوا وأيضا فإنه من باب بيع الطعام. هذا تعريف آخر لها، استكراء الأرض بالحنطة، أو هو بيع، مر بنا في البيع هناك، بيع القمح بالقمح في سنبله. وأيضا فإنه من باب بيع الطعام بالطعام نسيا، أيضا من باب بيع الطعام بالطعام نسيا أي مؤجل. نعم. قال رحمه الله: وعمدة من لم يجد كراءها بالطعام ولا بشيء مما يخرج منها. أما بالطعام فحجته حجة من لم يجد كراءها بالطعام. نعم، مر هذا الذي القول انتهى، حجته هي حجته. وأما حجته على منع كرائها مما تنبت فهو ما ورد من نهي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. والمخابرة جاء تفسيرها بأنها كراء الأرض بجزء مما يخرج منها كالثلث والربع. وحديث أيضا المخابرة حديث متفق عليه. قال: وأما حجته على منع كرائها مما تنبت فهو ما ورد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قالوا: وهي كراء الأرض بما يخرج منها، وهذا قول مالك وكل أصحابه. قال رحمه الله: وعمدة من أجاز كراءها بجميع العروض والطعام وغير ذلك مما يخرج منها أنه كراء منفعة معلومة بشيء معلوم، فجاز قياسا على إجارة سائر المنافع. منفعة يقابلها منفعة معلومة. ولذلك ذكرت لكم أيها الإخوة بالنسبة للأجرة أي الثمن ينبغي أن يكون معلوما، وكذلك المؤجر فلا ينبغي أن يكون مجهولا، لكن العلماء فرقوا بين الإجارة والجعالة، مع أن الجعالة نوع من الإجارة، لكن قالوا الجعالة يتوسع فيها، فلا يشترط العلم بالقدر ولا العمل. تقول: ابن لي هذا الجدار وأعطيك ماذا، ابن لي هذا الجدار، ولا تقول خلال مدة كذا ولا تحدد له العمل. لماذا؟ قالوا: لأن الإجارة فيها توسع، وسيأتي مزيد بيان لذلك عند الحديث عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن وغيره. قال: وكأن هؤلاء ضعفوا أحاديث رافع. قال: روي عن سالم بن عبد الله وغيره في حديث رافع أنهم قالوا: اكترى رافع. قالوا: وقد جاء في بعض الروايات عنه ما يجب أن يحمل عليها سائرها. قالوا: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، يعني اشتهروا بالحقل، يعني كانوا أهل بساتين ومزارع، هذا معناه. قال: وكان أحدنا يكري أرضه ويقول: هذه القطعة لي وهذه لك. يعني يأتيها خاف يقول: هذه لي وهذه يكريك إياها، يعني أؤجرك إياها، لكثرة ما عندهم من الأراضي. قال: وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، يعني أنبتت هذه ولم تنبت هذه، وهذا كله بإرادة الله سبحانه وتعالى، فليست الأرض هي التي تنبت، لكن القصد من ذلك أنها أنبتت بقدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه البخاري. قال: وكذلك مسلم، خرجه البخاري ومسلم، فهو حديث متفق عليه. قال: وأما من لم يجد كراءها بما يخرج منها فعمدته النظر والنظر. لا يظن البعض لما يقول مثل المؤلف هنا أنبتت وأخرجت أن هذا ينافي العقيدة، لا، هذا معلوم مسلم. الله تعالى يقول: أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم. قال: وأما من لم يجز كراءها بما يخرج منها فعمدته النظر والأثر. أما الأثر فما ورد من النهي عن المخابرة، وقد مر هذا، وما ورد من حديث ابن خديج عن ظهير ابن رافع قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان رفقا بنا فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا نؤاجرها على الربع. محاقل جمع حقل. نعم. قلنا نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا. الأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا، يعني مكيال كبير معروف، هو زنبيل كبير يحمل 60 صاعا. نعم. وتعلمون وردت قصته في كفارة رمضان في الذي جامع، وفي عدة أحاديث، وورد أيضا في الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، ازرعوها أو زارعوها أو أمسكوها. قال وهذا الحديث اتفق على تصحيحه الإمامان البخاري ومسلم. نعم صدق المؤلف، هذا حديث متفق عليه. قال وأما من أجاز كراءها بما يخرج منها فعمدته حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله الثابت أيها الإخوة يعني هو أحيانا يطلق، هو له مصطلح في أول الكتاب وضع، قال إذا قلت المشهور فأقصد به المتفق عليه، وإذا قلت الثابت فأعني به ما أخرجه البخاري أو مسلم. إذن هو لم يلتزم منهجه، بعد أن مر به رحمه الله وقت طويل اختلط الأمر، فصار يطلق الثابت على المتفق عليه مع أن مصطلحه فيه المشهور. هذا مصطلح وضعه لنفسه ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن ليس هو حديث ثابت على مصطلح. نعم هو ثابت لكنه مشهور على مصطلح لأنه متفق عليه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر، إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم. تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل اليهود إلى خيبر، وأنتم تعلمون بأن أولئك الأقوام عرفوا بنقض العهود، ولهم مواقف معروفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجلاهم إلى خيبر وحصل أيضا منهم ما حصل، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستولى ومن معه من المسلمين على خيبر، ثم بعد ذلك سلمهم النخل على أن يتولوها بأنفسهم على نصف مما يخرج منها. إذن هذا نص في المسألة، أعطاهم هذه النخل على أن يعملوا فيها على نصف مما يخرج منها، إذن كاراهم بجزء مما يخرج منها، إذن هذا دليل على جواز أيضا تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة. قالوا وهذا الحديث أولى من أحاديث رافع رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه. نعم. لأنها مضطربة المتون، وإن صحت أحاديث رافع حملناها على الكراهية لا على الحظر. هو الأولى في مثل هذا المقام أن يجمع بين الأحاديث، فإذا صحت الأحاديث فلا ينبغي أن يؤخذ ببعضها ويهمل البعض، لكن دائما يسلك مسلك الجمع، والجمع أولى من الترجيح، لأنك إذا جمعت بين الأدلة عملت بها جميعا، وإذا رجحت بعضها على بعض وكانت متساوية في الصحة أو متقاربة تكون وأعملت بعضها وتركت البعض الآخر، فالأولى هو ما يتعلق بالجمع. إذن نحن نقول هذه الأحاديث كما مر بنا وكما أجاب عنها العلماء كل حديث بعضها جاء مطلق فقيدت الأحاديث الأخرى، بعضها إنما قصد به حظ الناس على التبرع وإعانة الآخرين، وبعضها جاء محددا لبين الحكم فيما يجوز وما لا يجوز. نعم. قال وإن صحت أحاديث رافع رضي الله عنه حملناها على الكراهية إلى الحظر، بدليل ما خرجه البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال إن يمنح أحدكم أخاه يكن خيرا له من أن يأخذ منه شيئا. انظروا إلى جواب وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابن عباس كان فصل الخطاب في هذه المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع من تأجيل العرض، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إلى أمر أسمى وأجل، ألا وهو أن يعطف بعضهم على بعض، وأن يرحم بعضهم بعضا فيرق له، فيعين الغني الفقير، ويساعد ماذا الواجد من لا يجد. ولذلك قال بين أنه إن يمنع أخاه ذلك فهو خير له، لكن لو أجرها لجاز. إذن هذا الحديث رفع حقيقة كل إشكال، وبين المقصود من ذلك، وهو أن الأولى هو أن الإنسان إذا كان عنده قدرة، ربما يكون الإنسان ليس عنده قدرة أن يزرع هذه الأرض، لكنه لا يجد ما ينفق به على نفسه وأولاده، فيقدمها فيزرعها ولو فيؤجرها لغيره. وأيضا قد يكون عنده المال ويؤجرها فله ذلك، لكن أيها أكرم، أيها أجل، أيها أولى؟ هو أن تقدم هذا لأخيك. لماذا؟ لأنك بذلك قد أعنت أخاك المسلم، وربما يكون هذا الذي دفعت إليه أرض محتاجا، فتكون قد فرجت عن مسلم كربة من كرب الدنيا، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن أنظر أخاه المعسر فإن الله سبحانه وتعالى يظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهذه من أداب هذه الشريعة الإسلامية، فيها توجيهات سامية كريمة، فيها إرشاد للناس بأن تكون نفوسهم طيبة، ألا يأخذها الشح والبخل وأيضا التشبث بالدنيا، وإنما ينبغي أن يكون المؤمن كريما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام ما طلب منه أمر من أمور الدنيا وهو يقدر عليه إلا قدمه، هكذا كان رسول الله، مع أنه عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي، قدر في حدود 30 درهما. هذا هو رسول الله. إذن هو لم يورث درهما ولا دينارا. إذن ما هي تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو هذا العلم أيها الإخوة الذي نحن ندرس ونتلقى جزءا منه، هذا الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على العلماء والمتعلمين، وبين أنه سبحانه وتعالى يرفعهم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقل رب زدني علما، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن هذه أيها الإخوة هي توجيهات رسول الله وإرشاداته إلى الناس لتطيب نفوسهم فيما يزيد عن حاجاتهم لإخوانهم، هذا فيما يزيد، فما بالكم بما كان عليه الصحابة الذين كما قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وتعلمون أيها الإخوة بأن الإيثار إنما هو من صفات أهل الجنة، هنا في هذه الدنيا كان الصحابة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. قالوا وقد قدم معاذ رضي الله عنه ابن جبل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يخابرون فأقرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ تعرفونه من أجل الصحابة، وقال عليه الصلاة والسلام أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه وصفا دقيقا، وبعضهم قال أقضاكم، قال أقضاكم علي، وأفرضكم زيد، وأقرأكم أبي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الصحابة صفات، لكن ليس معنى هذا أنه أعلم من أبي بكر ولا عمر، لا، من حيث الجملة، لكن الرسول خصه بعلمه بالحلال والحرام، اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم فانتدبه فبعثه إلى اليمن وأرشده عليه الصلاة والسلام، وبين له الطريق السوي الذي ينبغي أن يسير عليه في دعوته، لأنه حامل رسالة داعية مرسل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يسير وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادفع بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الرسول أرسله إلى قوم أهل كتاب، فبين له ماذا يفعل. إنك انظروا، بدأها بجملة تأكيدية، إن جملة اسمية مؤكدة، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فما بالكم بأولئك المساكين الذين يغفلون عن الشهادة عن هذه العقيدة ويشتغلون بأمور عامة ويقولون نجمع المسلمين. المسلمون لا يمكن أن يجتمعوا إلا على هذه العقيدة، هي التي جمعتهم في زمن رسول الله وفي زمن الصحابة، وكلما التف المسلمون حوله كانت لهم العزة والمجد والرفعة والمكانة، كانوا سادة العالم وقادتهم. إذن أرسله إلى اليمن ثم في ذا أرشده وإياك وكرائم أمواله. أرشده كيف يبدأ، يدعوهم إلى الشهادتين ثم الركن الثاني ثم الزكاة، وعليه أن يتجنب أيضا كرائم أموالهم أن يغلاها، وقال له اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فما أكثر الذين يظلمون الناس في هذا الزمان ويتعدون على حقوقهم، ما أكثر الذين يأكلون أموال اليتامى، ما أكثر الذين يقترضون من أناس فينكرون حقوقهم. ماذا سيكون موقفهم أمام الله سبحانه وتعالى عندما يجدون ذلك مسجلا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى بالله حسيبا. فكل إنسان في هذه الحياة سيسأل عن أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يكثر من قوله فالكيس من دان نفسه، الفطن من دان نفسه، الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وواه وتمنى على الله الأماني. وكان يكثر من حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. كل إنسان في هذه الحياة يستطيع أن يحاسب نفسه، وهو أعرف الناس بمواضع تقصيره وبأخطائه، هو أعرف من غيره بها، فهو الذي يستطيع أن يصلح نفسه ويستطيع أن يقومها. ومهما ارتكب من الذنوب إذا تاب وناب إلى الله فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، وأيضا يتجاوز عن السيئات متى ما كان التائب مخلصا صادقا في توبته. إذن هي فرصة لكل إنسان قصر في هذه الحياة.